باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها، والنهي عن المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. وبالله التوفيق. صلى الله عليه وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها مما تقدم كلها تدل على شرعية تكبير عند صعود الثنايا والجبال والروادي في الأسفار، والتسبيح عند هبوط الأودية والسفر من الأرض، تنزيها لله عن السهول وتعظيما لله تقديسا له، لأنه العالي فوق خلقه جل وعلا. هكذا السنة للغزاة والحجاج والسفار أن يكبروا إذا علوا روابي أو جبال أو غير ذلك، ويسبحوا عند نزول الأودية المطمئنة على الأرض، وأن تكون أصواتهم وسطا. ولهذا لما رفعوا أصواتهم قال: أربع ولا أمس، لأنه لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أهل من يغض رحلته. السنة الرافع لكن ليس بالجهر الشديد. وهكذا عند القفول من الحج أو العمرة أو النوازل أو السرايا يكبرون ويسبحون ويقولون أيضا زيادة: آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون. لعيب الراجع: صدق الله وعده ونصر عبده وهزم أهله. ويذكر الله: لا إله إلا هو لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والمقصود أن مشروع المؤمن عمارة أوقاته، عمارة أوقاته بالذكر في الحضر والسفر في كل وقت وقت، يذكر الله كثيرا في بيته في طريقه وفي أسفاره، ولكن في الأسفار كلها خصوصية. إذا ارتفعوا كبروا وإذا نزلوا أو إذا سبحوا، ويكون القفول لها مزيد إذا قفلوا من الحج والعمرة أو السرايا والمغازي، يعني يزيد مع ذلك: آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم أهله. أما في المدن والبيوت فيمكن من ذكر الله ناعما قائما وقاعدا ومضطجعا وجالسا، مثل ما قيل من بقى جل وعلا في كتابه العظيم: ألن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالمؤمن في جميع حالاته يستحب له ذكر الله بالتكبير بالذكر بالاستغفار بلا حول ولا قوه الا بالله، بانواع الذكر، سواء كان مضطجعا او ماشيا في بيته او في حوشه او في بستانه او جالسا. على كل حال، السنه المؤمن ان يعني يعمر اوقاته بذكر الله جل وعلا. وفق الله الجميع. احسن الله اليك. الذكر هذا تسبيح عند النزول والتكبير عند الصعود، لو كان في الحضر ولا خاص في السفر؟ المعروف في السفر، اما السفر في الحضر شبه ويهل صعود ونزول كل شيء يكثر الذكر، سواء في حوش ولا في سطح ولا. أحسن الله إليك يا شيخ، هل يكبر جماعياً يا شيخ؟ لا، كل يكبر بعشرة، كل يكبر من السن ما يكون ما يراعى صوت غيره، جماعي ما له صوت، بدعة الجماعيات، كل يكبر ويذكر الله على حسب حاله، ما يراعي صوت غيره. يا شيخ، من صعد درجاً فكبر، يكبر صاعد ولا نازل؟ في المنزل يعني إذا صعد درج ما في باس، جزاه الله خير. وإذا نزل من درج سبح، هذا كله طيب. ولك أو ذكر الله ناس يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، لكن هذا اللي فيه مراعاة الأودية ومراعاة هذا في الأشهر. أحسن الله عليك يا شيخ. بعض الناس إذا أحدهم أمر محاضرة في مكان ما، وإذا تكلم بكلام يخص الدعوة أو يخص الإسلام، الحضور يكبرون بصوت عالي، الله أكبر الله أكبر. إذا رأى شيء يعجبه، كان النبي رأى شيء يعجبه أو شيء منكر كبر وسبح، إذا رأى شيء يعجبه. نعم. كان لما قال صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون ربع أهل الجنة كبر. نعم. ألا ترضى أن تكون نصف أهل الجنة كبروا. نعم. فإذا رأى شيء يعجبه، ولما سمع شيء ما يناسب قال سبحان الله سبحان الله. نعم. فالحاصل شان إذا رأى شيء يعجبه يستنكره سبحه وذكر الله وكبر لا بأس. لا، إذا كان الجماعة اللي مستمعون يكبرون بصوت جماعي وبصوت عالي، ربما واحد يكبر على المكبر والباقون يكبرون معه. إذا كان شيء له أهمية بأن أخبره الخطيب. نعم. بأن فتحت المسلمين. نعم. فتح المسلمين كذا. نعم. أو حصل المسلمين كذا. نعم. يعني شيء يلفت النظر. نعم. وكبروا ما في شيء. أحسن الله عليك. لكنهم مراعاة صوتي يعني كلي كبر ولو ما ولا سبق أخوه. نعم. هم شرط صوتي مع صوتك. نعم. جزاك الله خيرا. يا شيخ طول الله عمرك، على تركيب المجالس الله يكرمكم اللي داخل الحمامات داخل المباني استقبالا للقبلة أو مستدبرها أهل ذلك شيء؟ ما يظهر المبنى، ما يظهر داخل المباني لا تيسر لا يستقبل لا عدلها سواء مستقبلة أو مستدبرة لا في ذلك شيء. بالصحراء ما يجوز. لا داخل المباني لا يرفع عنه إن شاء الله. فإذا تيسر يكون المباني صلح على غير القبلة يكون أفضل أحسن. إذا كان ركبت مثلا ما طلعش شيء في ذلك يعني النبي قضى حاجة في البيت إلى قبلة. جزاك الله خير.